الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 21 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بالكلام عن كيفية الرواية، والمراد بذلك أنواع أو مراتب الرواية لغير الصحابي. وتقدم معنا أن الصحابي له 4 أو 5 مراتب في الرواية، والبحث هنا في غير الصحابي. السبب في التفريق هو النظر في مبحث عدالة الصحابة، فإنه لما كان الصحابة كلهم عدولا لم يضر حينئذ عدم سماع الصحابي للواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، صحابة كلهم عدول، ولو لم يتم بيان أسمائهم تعريف بأحوالهم، بخلاف رواية غير الصحابي فإن الجهالة فيه مؤثرة كما تقدم، ولذلك لم يقبل فيه إلا ما صرح فيه بالسماع أو علم من حال الراوي أنه لا يسقط إلا الثقات من الرواة على ما سيأتي في مبحث المراسيل، ولذلك وقع التفريق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم عند العلماء. المقصود أن هذا الفصل مذكور مبحوث في مراتب الرواية بالنسبة لغير الصحابي، والألفاظ التي يقولها الراوي في كل رتبة من هذه الرتب. لعلنا نقرأ ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية الرواية، وهي على 4 مراتب. أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروى عنه، وذلك يسلط الراوي أن يقول: حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول. الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر، ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت. نعم، لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته. وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا على روايتين؟ إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، والأخرى يجوز، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر به كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به، ولذلك يقول أشهدني على نفسه. وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين؟ وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ فقد قيل لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، وذلك كذب، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. الثالث الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. الرابع المناولة، وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فرويه عني، فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي. وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجوز، وجوزه قوم وهو فاسد، لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، وليس بصحيح، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق. وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التعريف كقراءته وقراءة عليه. فأما إن قال سماعي ولم يقل اروه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فالرواية شهادة. والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان. أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري ليس له أن يروي عنه، وهل يلزم العمل به فقيل إن كان مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا لزمه لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه، والله أعلم. فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة. ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين، وعلى الأخرى الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق، والله أعلم. فصل: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه لأن روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم. وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا. فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن، وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. تقدم معنا أن هذا المبحث مذكور في مراتب رواية غير الصحابي، وهي أربع مراتب كما ذكر المؤلف هنا. الرتبة الأولى قراءة الشيخ، وذلك أن الشيخ إذا قرأ الحديث بنفسه وسمعه الراوي عنه فهذه طريق صحيح للرواية، وهي أعلى هذه الرتب. وأشار المؤلف هنا إلى شرط هذه الرتبة، وهو أن يكون ذلك في معرض الإخبار فيكون إذنا ضمنيا بالرواية عنه. هذه الرتبة تمكن الراوي من أن يقول حدثني وأخبرني، كما أنها تمكنه من أن يقول قال فلان، تمكنه من أن يقول سمعت فلانا يقول كذا. ما الفرق بين قولنا حدثنا وحدثني؟ وإذا كان الراوي تلميذ وحده قال حدثني، وما إذا كان مع جمع قال حدثنا. وهذه الرتبة محل اتفاق في الجملة أنها طريق صحيح للرواية. وقد أثر عن الإمام مالك أنه يمنع من هذه الرتبة، ولكن الظاهر أن الإمام مالك لم يكن يفعلها ويرتضيها في نفسه ويفعل الرتبة الثانية، إلا أنه لا يمنع من الرواية بالرتبة الأولى. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ الحديث بنفسه، وإنما يقرأ عليه. الرتبة الثانية تسمى العرض، وأن يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذه الرتبة على نوعين. النوع الأول أن يقر الشيخ بالرواية، فإذا أقر الشيخ بالرواية بأن يقول نعم أو يكون قد صحح بعض أجزاء الرواية، فحينئذ هذه طريق صحيح للرواية باتفاق أهل العلم. النوع الثاني أن يسكت الشيخ، ولا يقر تلك الرواية بلفظ ظاهر. وهذه الرتبة أو هذا النوع وقع فيه اختلاف، فالجمهور يجوزون الرواية بالعرض إن كان الشيخ يسكت. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن رجلا قال الله أمرك بكذا، الله أمرك بكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، فأسلم صح إسلامه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويدل على هذا القول أن السكوت طريق صحيح لإثبات الأحكام كما في السنة الإقرارية، وهكذا في هذه الرتبة. لأن الشيخ قد قرر أنه عدل، والعدل لا يستجيز أن يروى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ولا يكون الأمر كذلك. القول الثاني أنه لا يسوغ للراوي أن يروي بطريقة العرض إذا كان الشيخ يسكت، وقد اختار هذا القول بعض أهل الظاهر، اشترطوا إقرار الشيخ بالنطق، واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلك المصري، قالوا أقررنا. استدلوا عليه بأن الأصل أن الساكت لا ينسب إليه قول، أجيب عن هذا بأن السكوت هنا أجيب عنه بأن السكوت هنا مع الحاجة إلى البيان يكون بيانا. لو سكت على نسبة هذا الخبر إليه مع أن الأمر ليس كذلك يكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الراوي العدل أن لا يستجيز مثل ذلك. هناك حال ثالثة، الحال الأول حال الإقرار، الحال الثاني حال السكوت، الحال الثالث إذا كان هناك مظنة إكراه أو مظنة غفلة ونوم، حينئذ لا يكتفى بالسكوت ولا تحل الرواية معهم. ما هي رتب، ما هي ألفاظ هذا النوع؟ رتبة العرض على الشيخ تسلط الراوي أن يقول أنبأنا، فهذه صيغة تستقل بها هذه الرتبة. كذلك تسوغه بأن يقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، بحيث يقيد التحديث والإخبار بكونه قراءة عليه. هذا أيضا من ألفاظ هذا النوع باتفاق. هل يجوز للراوي بالعرض على الشيخ أن يقول أخبرنا وحدثنا بالإطلاق بدون أن يقيد بقول قراءة عليه؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، وهما على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول بأن العرض على الشيخ لا يسوغ للراوي أن يقول أخبرنا وحدثنا مجردتين، تدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذه الألفاظ مثل قول الراوي سمعت، ولا يجوز للراوي أن يقول سمعت في هذه الرتبة. القول الثاني أن كلمة أخبرنا وحدثنا، الرواية الدليل الثاني أن قوله أخبرنا وحدثنا مشعر به أن الشيخ هو الذي تكلم، وأما العرض فليس فيها كلام من الشيخ. ولأن الأصل اختصاص كل رتبة بألفاظ في الرواية تختص بها. والقول الثاني أنه يجوز للراوي بالعرض على الشيخ أن يقول أخبرنا وحدثنا، تدل على ذلك بأن الجواب معادل بالسؤال. من حقيقة الحال أنه يقول هل ورد هذا الخبر عنك وهل تروي هذا الخبر، فكأنه يقول نعم أروي هذا الخبر، والسؤال معادل بالجواب. ولأن الجواب بنعم كالخبر بإثبات ما نسب إليه، ولذلك لو قيل لشخص ولد لك ولد لكان إقرارا، يمتنع معه نفي الولد بعد ذلك. ولو نقلت له الشفعة فلم يشفع، لو نقل إليه خبر البيع فلم يشفع ثبت البيع ولم يكن هناك شفعة. ولو قيل لإنسان أخذت مال فلان؟ فقال نعم، لكان هذا إقرارا يؤاخذ به. فهكذا في باب الرواية. ولذلك يقول أشهدني على نفسي، يعني أنه إذا ذكر للإنسان أن عليه دينا فأقر به وقال نعم، كأنه أخبر بإثبات ذلك الدين، وكأنه يطلب من الآخرين أن يشهدوا عليه. وقول الجمهور هنا أرجح لما تقدم. مسألة، هل أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد، أو أن معناهما يختلف؟ وترتب على هذا، هل يجوز للراوي أن يبدل لفظة شيخه؟ بدل ما إذا كان القاضي، كان الشيخ الأول يقول حدثنا، يقول الراوي عنه أخبرنا. العلماء في هذه المسألة قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يجوز إبدال لفظة أخبرنا بحدثنا، لأن المعنى اللغوي لهاتين الكلمتين واحد، فجاز أن تنوب إحداهما عن الأخرى. والقول الثاني أنه لا يجوز إبدال لفظة حدثنا بأخبرنا والعكس. قالوا لأن المعنى الاصطلاحي لهاتين الكلمتين عند المحدثين مختلف، فإن لفظة حدثنا أقوى من لفظة أخبرنا، ومن ثم فإن الأصل أن نبقي كل لفظ على وفق كلام الشيخ. هل يجوز في رتبة العرض أن يقول الراوي سمعت فلانا أو حدثنا بدون أن يقول قراءة عليه؟ الجمهور قالوا لا يجوز ذلك، لأن كلمة حدثنا تشعر بأنه سمع الخبر من الشيخ، وليس الأمر كذلك. مثل هذا لفظة سمعت، فإنها لا تقال في هذه الرتبة، لأنه لم يسمع الشيخ، إنما عرضه على الشيخ فأقره. الرتبة الثالثة من رتب رواية غير الصحابي الإجازة. والأصل في لفظة الإجازة أن يراد بها الإذن، والجمهور على أن الإجازة طريق صحيح للرواية. ويدل على صحة الرواية بالإجازة ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يذهبوا سرية، وأعطاهم كتابا وقال لا تقرأوه إلا بعد أيام، فهذا الخبر بمثابة إجازة، مع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العمل به. والإجازة على أنواع مختلفة، فمنها أن يجيز لشخص معين في حديث معين، هذا أعلى ركب الإجازة، ومنها أن يأذن لشخص معين في مسموعات كثيرة أو في جميع مسموعاته. منها أن يأذن لغير معين في رواية حديث معين، كما لو قال أجيز لأهل هذا البلد أو لأهل هذه المدرسة أن يرووا عني الحديث الفلاني. النوع الثالث أو الرابع، النوع الرابع الإجازة لغير معين بغير معين، كما لو قال أجزت لطلابي المدرسة أن يرووا عني جميع مسموعاتي. كثير من المحدثين يمنع من الرواية الإجازة على الطريق على النوع الرابع. كذلك يمكن تقسيم الإجازة إلى إجازة مجردة وإجازة معها مراسلة وإجازة معها مناولة. ولذا ذكر المؤلف المناولة طريقا رابعا يقابل الإجازة فيه نظر، فللمناولة نوع من أنواع الإجازة، بعضهم يقول نوع أعلى من الإجازة. المراد بالمناولة إعطاء الكتاب أو الإشارة إليه، والمناولة لا تكون صحيحة إلا إذا كان معها إذن بالرواية. المناولة وحدها ليست طريقة صحيحة للرواية حتى يكون معها إذن، والإذن وحده يكفي في إجازة الرواية كما تقدم البحث في مبحث الإجازة. وهل الإجازة والمناولة طرق صحيحة للرواية أو لا؟ هذا مما وقع الخلاف فيه، فالجمهور على أن الإجازة والمناولة طرق صحيحة للرواية، ويستدلون على ذلك بما ذكرناه من الحديث الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرواة وكتب معهم كتابا وطلب منهم أن لا يقرأوه إلا بعد مدة. والقول الثاني بأن المناولة والإجازة ليست طرقا صحيحة للرواية، وقد حكاه المؤلف عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. الجمهور على أن وجمهور الحنفية ينقلون عن أصحابهم الحنفية صحة الرواية بالإجازة، وإن كانوا يشترطون بعض الشروط التي يقع الاختلاف فيها، وقد ورجح المؤلف أن المناولة والإجازة طرق صحيحة للرواية، استدل على ذلك بأن ذات الطريق ليس مرادا، وإنما المراد معرفة أن الخبر صحيح، وهذا المعنى يحصل بالإجازة والمناولة. استدل على ذلك بدليل آخر أنه إذا أشار إلى الكتاب بأنه من مسموعاته وأجاز الرواية به فهذا طريق صحيح في التعريف بصحة الخبر، كما لو كان الشيخ هو الذي يقرأ أو كان يقرأ على الشيخ. يبقى هنا البحث في ألفاظ الرواية في الإجازة، ماذا يقول الراوي؟ يمكن أن يقول الراوي حدثني إجازة، ويمكن أن يقول أخبرني إجازة، ويمكن أن يقول ناولني، يمكن أن يقول أجازني، وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد في لفظ الرواية على هذا النوع إلى كونها مبنية على الإذن بالرواية. وهل يجوز في الإجازة والمناولة أن يقول حدثني بدون أن يقول إجازة، أو يقول أخبرني بدون أن يقول إجازة؟ الجمهور قالوا لا يجوز ذلك، لأن استعمال هذا اللفظ بدون لفظة إجازة يوهم السامع أن الرواية كانت بالطريقين السابقين، وليس الأمر كذلك. والأصل في الرواية بناء أن تكون مبنية على الوضوح والصدق، وقال قوم بأن الإجازة والمناولة تخول الراوي أن يقول حدثني وأخبرني ولو لم يقل إجازة، وقد أثر هذا عن أبي نعيم الأصفهاني، ونقل عن بعض المتقدمين. وقول الجمهور أولى لأنه يبين نوع الرواية. مسألة لا يكفي في المناولة مجرد الإعطاء باليد أو الإشارة أو التعيين إذا لم يكن معها إذن، لا بد من الإذن. ولو قال هذا كتاب من مروياتي أو من سماعي ولم يقل رويه عني، فحينئذ لا تجوز الرواية عنه. وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لما لم يأذن صراحة بالرواية دل هذا على أن لديه سببا يمنعه من إجازة الرواية. هناك خلل في الرواية يعرفه الراوي، وإلا لأذن في الرواية عنه. الدليل الثاني القياس على الشهادة، فإنه لو قال الشاهد لغيره عندي شهادة ولم يخوله بالشهادة على شهادته لم يصح له أن يشهد على شهادته. فهكذا نقول في الرواية لا بد فيها من تصريح بالإذن. الدليل الثالث أن الإنسان عند الحديث المجرد لا يتحرز في كلامه، بخلاف ما إذا علم أن كلامه سينقل عنه وسيروى عنه، حينئذ سيتحرز في كلامه ويتوثق فيه. وهكذا في المناولة، يقول خذ هذا الكتاب من أجل أن ينظر فيه أو يعطي رأيا فيه، لا من أجل الرواية عنه. الرتبة الرابعة من مراتب الرواية الوجادة. الوجادة، فإذا وجد خط شيخه في رواية خبر فهل يجوز له أن يروي ذلك الخبر عن شيخه؟ ونقول لا يجوز له أن يروي هذا الخبر عن شيخه فيقول حدثنا وأخبرنا، لأن هذا كذب، الكذب لا يجوز. ولكن يجوز أن يقول وجدت بخط شيخي. ولا بد أن يكون واثقا بأن ذلك الخط لشيخه. وجمهور المحدثين على أن الوجادة ليست طريقا صحيحا للرواية. وإنما هي من باب النقل المجرد. هل يجوز العمل بالخبر المنقول بالوجادة؟ بعد أن قررنا أن الوجادة ليست طريقا صحيحا للرواية، هل هي طريق صحيح للعمل؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها، والجمهور على أن الوجادة طريق صحيح للعمل، لأنه وإن لم يثبت الخبر رواية إلا أننا نجزم بصحة نسبة ذلك الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أو يغلب على ظننا، وهذا يجوز أن نعمل بذلك الخبر. ولذلك إذا قال بعض العلماء المعاصرين الموثوقين لأنه وجد في نسخة صحيح البخاري التي يرويها أو التي يثق فيها جاز العمل بذلك النقل، قال المؤلف ليس له أن يروي عنه ليس للراوي أن يروي عن العدل أخبار البخاري بناء على قوله هذه نسخة من صحيح البخاري، هذا في باب الرواية. لكن في باب العمل ذكر المؤلف خلافا فقال: قيل إن كان مقلدا فليس له العمل به. لماذا؟ لأن المقلد يأخذ بفتوى المجتهد لا يأخذ بالأخبار، وأما بالنسبة لأهل الاجتهاد فإنه يلزمهم العمل بالوجادة الصحيحة. استدل على ذلك بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون الصحف إلى أصحاب الولايات إلى غير المسلمين من الملوك ونحوهم بكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمهم العمل بها. ولو كان العمل بذلك لا يلزم لما كان في إرسال هذه الكتب فائدة. ولذا كان الناس يعتمدون على ما في هذه الكتب في شهادة حاملها بصحتها، ولو كان ذلك الكتاب لم يسمعه كل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن هذا الأمر يفيد غلبة الظن بصحة نسبة ذلك الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز بل وجب العمل به. هناك طائفة قالوا يشترط في العمل بالخبر سماعه، وهذا فيه نظر لعدم قيام الدليل على اشتراط السماع، بل لقيام الدليل على عدم اشتراط السماع. ولأنه يصعب أن يسمع كل أحد الأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة الناقلين للخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف مسألة ما لو وجد سماعه بخط يوثق به. الفرق بين هذه المسألة ومسألة الوجادة، في الوجادة يجد خط شيخه، وهنا يجد خط نفسه. وجد كتابا لديه بخط نفسه أنه قد سمع الخبر الفلاني، فهل يجوز له أن يعمل به سواء بخط نفسه أو بخط من يثق به من تلاميذه أو من زملائه؟ إذا وجد سماعه بخط يوثق به حينئذ هل يجوز له أن يروي ذلك الخبر؟ قال أحمد والشافعي: نعم يجوز له أن يروي هذا الخبر وإن لم يذكر سماعه اعتمادا على غلبة الظن بصحة هذه الكتابة. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الصحابة كانوا يعتمدون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي يغلب على ظنهم أنه قد كتبها، فهذا مثله. الدليل الثاني أن مبنى الرواية على غلبة الظن بصحتها، وقد وجد هذا هنا. القول الثاني أنه لا يجوز للراوي أن يروي الخبر بمجرد وجود سماعه بخط يثق به. نسب هذا لأبي حنيفة، نسبه إليه أصحابه، استدل بالقياس على الشهادة، فإنه لو وجد كتابة بخط نفسه بإثبات الشهادة ولم يتيقنها لم يجز له أن يشهد، فهكذا في باب الرواية. واعترض على هذا الاستدلال باعتراضين. الاعتراض الأول منع حكم الأصل، فيقول بأن الشهادة يجوز إثباتها بناء على كون الشاهد وجد سماعه بخط يوثق به، والجواب الثاني بأن الشهادة يتحرز فيها ويشترط لها من الشروط ما لا يوجد مثله في الرواية، ومن ثم لم يصح القياس. الجواب الثاني في وجود الفرق بين الأصل والفرع، هذا الذي تقدم في الوجادة وفي مسألة الأخيرة فيما غلب على ظن الراوي صحته وترجح لديه. أما إذا كان الراوي شاكا بتساوي الاحتمالات بإثبات السماع وعدمه، فحينئذ لا يجوز له أن يروي الخبر. قال إذا شك في سماع حديث من شيخه، ونشك تساوت الاحتمالات، لم يجوز له أن يرويه عنه، لأن الرواية الشهادة، والشهادة لا تكون إلا بما يعلم الإنسان. ومثل هذا لو وقع التردد بين خبرين ويتيقن أنه قد روى أحدهما لكن شك هل هو الخبر الأول أو الخبر الثاني، فنقول الأصل، فنقول لا يجوز له الرواية حينئذ. لماذا؟ لأن الأصل عدم جواز الرواية إلا إذا تيقن السماع أو غلب على ظنه ولم يوجد شيء منهما هنا. هذا كله في مسائل الشك. أما إذا غلب على ظن في حديث أنه من مسموعاته، فهل يجوز الاعتماد على غلبة الظن في إثبات السماع أو لا؟ ذكر المؤلف خلافا فقال: قال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن، والعمل بغلبة الظن مقرر في الشريعة. والقول الثاني بأنه لا يجوز له ذلك، لأنه يمكن للراوي أن يجزم بما روى به، ومع إمكان القطع والعلم لا يصح لنا أن نعول على الرواية مع وجود الاحتمال، كما نقول بذلك في باب الشهادة. لعل القول الأول بجواز الرواية أرجح، ذلك لأن الشرع جوز الاعتماد على غلبة الظن في مواطن كثيرة. هذا ما يتعلق بهذه المباحث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، نعم، ليس من باب المناولة أقرب من هذه الوجادة؟ المناولة الصحابة وناوله للصحابي والصحابي ناوله لمن بعده. لكنها في معنى الوجادة، في معنى الوجادة، بالتالي جاز الحكم بصحة العمل بالوجادة بناء عليه، لكنه لا يخول للرواية، لأن العمل مبني على طلب الظن بصحة النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوجادة يوجد فيها هذا المعنى. مثلا الطالب لم يحضر الدرس اليوم وسمع من طالب آخر، هل يستطيع أن يناوم شيء؟ يقول في مجلس السماع غاب أحد الطلاب، هل يجوز له أن يروي عن طالب آخر؟ ولا بد أن يبين الحال، فإذا بينه أصبح من رواية الأقران، أصبح من رواية الأقران، فكان من المدبجات. ولكن لا يجوز له أن ينسبه إلى شيخه، لأنه لم يأخذ هذا الخبر وهذه الأخبار من شيخه بطريق صحيح تثبت الرواية به. شو الإشكال؟ يعني لا بد أن نلحظ ثلاثة معاني. المعنى الأول صحة طريق تلك الإجازات، إنها مرات تروى عن مجاهيل، مرات تروى عن من لا تقبل روايتهم، بالتالي مثل هذا النوع وجوده كعدمه. الأمر الثاني أن يلحظ أن النقل المستفيض والمتواتر يكتفى به في إثبات صحة العمل، النقل المستفيض عن صحيح البخاري وأنه بهذه النسخة هذا وحده كاف في إثبات العمل. الأمر الثالث أن هذه الإجازات لا زال يتناقلها أهل العلم من العصور الأول، وصححون الرواية بواسطتها، بالتالي لا بأس من الحصول على هذه الإجازات والحرص على هذا من أجل أن تصح الرواية ويبقى الإسناد. علينا أن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعمل ريميكس التصوير تطوير تصوير في مستلقات أو في البحوث أو إلى آخره، يقول هو شريك مع راعي المحل الربح بينهما بالنص، يقول فجاءني زبون وحمدنا، يقول فمرة ثانية جاءني زبون خارج المحل، يعني زبون ما عرفني إلا عن طريق المحل، هل أعمل له في الخارج ولا أني أقول لا تعال المحل؟ ما يجوز له إلا باستئذان شريك. يقول في خارج وقت الدوام هذا يؤثر على عمله الأول، لأن الشريك يجيب زبائنه، ما يقول الزبائن لا عاد تجونه وخلوني أنا أستفيد من الربح وحدي، هذا نوع خيانة. لكن لو حصل من غير اتفاق يعني مقابلها في الخارج لابد من استئذان، إذا كان في نفس المجال لابد من استئذان شريك، ما إذا كان في مجال آخر عمل آخر هذا لا يلزم استئذان شريك. صلى الله عليه وسلم.